إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، وذلك بالتزام أوامره واجتناب نواهيه، فمن يتق الله يفز بمعيته سبحانه. قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. ومن يتق الله فاز وسعد دنيا وأخرى. قال جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المؤمنون، لقد مضى على حجة النبي صلى الله عليه وسلم أزيد من 14 قرنا، حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، ولم يتأخر أحد ممن سمع به إلا وخرج حاجا معه عليه الصلاة والسلام، إلا من حبسه العذر فحج بهم عليه الصلاة والسلام. وكانت تلك الفترة من أواخر الأيام، كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم آخر دعائم الإسلام، يذكر بما في هذا الدين من الخير لجميع الأنام، فهو دين أمن وسلام، ودين مودة واحترام، هو دين محفوظ بحفظ الله جل وعلا، فلا زيادة فيه ولا نقصان. وكان مما تناسب في ذلك الزمان نزول آية بلغت شأوا وشأنا عظيما، وأي ذلك الشأن؟ آية تضمنت أن الدين قد بلغ الكمال، والنعمة صارت إلى التمام، والدين المرضي لنا هو دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة بعرفة، وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم. حج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام عليهم جميعا الرضوان، وخطب فيهم خطبا علمهم فيها الكثير من المناسك، كما تضمنت خطبه التذكير ببعض أحكام الشريعة، وتأكيد أحكام أخرى، وتعليم أحكام أخرى. فكانت الآية التي نزلت عليه مفرحة بما تضمنت من كمال الدين وإتمام النعمة، وكان هو عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله متمما لهذه الفرحة ببيانه لما تضمن هذا الدين من الكمال والتمام، وكذا ما فيه من المحاسن العظام. ومن المناسب جدا عباد الله أن نشير إلى بعض هذه المحاسن العظيمة، فالعلم بها من أشرف العلوم، وهو من التحدث بنعمة الله، فيكون العبد بذلك من شاكرا لله جل وعلا. كما أن معرفة ذلك أي محاسن الدين مما يزيد العبد إيمانا، كما أنه باب من الدعوة إلى هذا الدين، فهو الذي لا إله غيره. لو تصد رجال يعلمون هذا الدين فيشرحونه على حقيقته للناس، إذا لانجذب إليه الخلق كلهم لما لهذا الدين من موافقة لمصالح دينهم ودنياهم، وصلاح ظاهرهم وباطنهم، ولو بين للناس حقيقة البيان لاندبعت عنه كل شبهة تعارضه. ثم اعلموا عباد الله أن محاسن هذا الدين تشمل جميع مسائله ودلائله وأصوله وفروعه، وما دل عليه من علوم الشرع والأحكام، وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع، والنشر إلى أمثلة من ذلك ليستدل بها على ما سواها. فمن أعظم هذه المحاسن أن هذا الدين بناؤه على أصول الإيمان. قال تعالى: قل وآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلمه ومره، كما جاء في حديث جبريل الذي جاء يعلم فيه هذه الأمة دينها كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو دين يؤمن بكل ما أوتيه الأنبياء ويصدق برسالاتهم ويعترف بالحق الذي جاءوا به من غير تفريق بينهم، بل كلهم صادقون أمناء مخلصون. ومن محاسن هذا الدين ما اشتمل عليه من حقيقة التوحيد لله رب العالمين، فهو الواحد الأحد الذي يفرد بالعبادة والألوهية وبالربوبية وبالأسماء والصفات. ومن محاسن الدين النهي عن كل ما فيه إشراك بالله جل وعلا، فلا إله إلا الله وإنما العبادة لله عز وجل ولا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ومن محاسن هذا الدين ما اشتمل عليه من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج. وتأمل هذه الشرائع: الصلاة وما فيها من إخلاص وصدق واشتغال بالذكر وتهذيب للنفس وتذكير لها بالخضوع للواحد الأحد. وأما الزكاة وما فيها من تطهير للنفس من التعلق بالمال، وما فيها من الإحسان للخلق، وما فيها من الأخلاق للعراق، وما فيها من المواساة وسد مصالح المحتاجين ودفع حاجة المضطر. وأما الصيام وما فيه من تمرين النفس على ترك محبوبة، وما فيه من تقوية العزيمة والصبر، وما فيه من الإخلاص وتقديم محبة الله على محبة النفس والشهوات واللذات. ثم الصيام ثم الحج اجتماع سنوي للمسلمين من كل البقاع وجميع الأصقاع، وانظر ما فيه من بذل المال بمرضاة الله جل وعلا، وما فيه من تحمل المشاق للوفادة على الله جل وعلا. يجتمع الخلق أجمعون في موضع واحد لرب واحد وفي قبلة واحدة وعلى لباس واحد وهدى واحد، كل يردد تلبية الحج ورافعا راية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل في موكب وموكب واحد وعبادة واحدة وعلى سير واحد يقومون بأعمال واحدة في موكب عظيم، فلا والله لا ترى عينك مثل هذا الموكب أبدا. وما في الحج من عبادات متنوعة من تعظيم وخضوع لله رب العالمين، وما فيه من تذكر لأحوال الأنبياء، وما فيه من تعارف بين المسلمين وسعي في جمع كلمتهم واتفاق مصالحهم. إنها لمحاسن عظام جليلة. ومن محاسن هذا الدين ما حث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف، وحذر من التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن محاسن الدين أنه دين الرحمة والبركة والإحسان، ودين يحث على منفعة نوع الإنسان. ولذلك جذب إليه ألد الأعداء فصاروا من أشد الناس محبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل يسلم فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله يا محمد لئن يقول: والله إن محمداً لمن أبغض الناس إليه، فلا يزال يعطيني حتى إنه من أحب الناس إليه. وتقول المرأة: إنك يا رسول الله لكنت من أبغض الناس إليه، وإنك الآن لمن أحب الناس إليه، وإن كان أهل خبارك لمن أبغض الناس إليه، وإنهم الآن لمن أحب الناس إليه. ومن شدة الرحمة بهذا الدين والعطف والحنان والإحسان لم يملك كثير من الناس إلا أن يدخل في هذا الدين بحسن بصيرة وقوة وجدان، ولا يملك آخر إلا أن يخضع له لما رأوه فيه من العدل والرحمة والعظام. ومن محاسن هذا الدين أنه دين الحكمة والفطرة، دين العقل والصلاح والفلاح. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه فهم بدانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام دين الفطرة يتوافق مع الفطرة أبدا. فما جاء به هذا الدين من أصول وفروع موافق للحكمة تقبله الفطرة وتوافقه العقول، فليس في الشريعة ما تحيله العقول، بل فيه ما تشهد له العقول الزكية بصدقه ونبئه وصلاحه. فأوامره ونواهيه عدل لا ظلم فيها، وما جاء به الدين لا تحيله العقول ولا ينطقه العلم الصحيح أبدا. ومن المحاسن ما أمر الله، ومن المحاسن أن الله جل وعلا أمر فيه بالجهاد والأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجاهد كل معتد على حقوق هذا الدين، والجهاد لدفع من يرد هذه الدعوة الغراء عدوانا وظلما. ومن محاسن هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليستقيم الناس على أمر الدين من امتثال أمره واجتناب نواهيه، وشريعته بشريعة الأمن والمعروف، وبشريعة الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر تنتهي النفوس الظالمة عن ظلمها، وتقاد راغمة إلى ما فيه الخير لها في الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن محاسن هذا الدين إباحته للبيوع والإيجارات وأنواع المعاملة مما فيه تبادل ومعاوضة في الأعيان والديون والمنافع وغيرها، على شرط التراضي واشتمال المصلحة والمنفعة المعتبرة شرعا. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. ومن محاسن هذا الدين إباحته للطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، ولم يمنع إلا ما كان خبيثا نجسا يضر بالدين والعقل والبدن والمال. قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال جل وعلا: كلوا من كل مما رزقكم الله حلالا طيبا. ومن المحاسن ما فيه من الحقوق بين الخلق كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والأزواج والمتعاملين فيما بينهم، فهي حقوق تجد فيها ضروريات وكماليات تستحسنها الفطرة والعقول الزكية، وتتم بها المخالطة وتتبادل فيها المصالح والمنافع بحسب صاحب الحق ومرتبته. ولو تفكرت في هذه الحقوق لوجدت فيها تحقيق كل خير ودفع كل شر وتحقيق الإلفة وتمام العشرة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومن محاسن هذا الدين ما شرعه من نظام الميراث وانتقال الإرث بعد موت صاحبه إلى ورثته بنسب وقسمة منضبطة. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين أنثيين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالي. ومن محاسن الدين الحدود التي تردع وتزجر الناس عن الجرائم، وهي في نفس الوقت إذا أقيمت على صاحبها جاء جبرت كسره ورقعت ما وقع به من ذنب وخطيئة ومن المحاسن ما جاءت به من منع من لا يحسن التصرف مما عن أن يتصرف فيه كالمجنون والصبي والسبيل. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ومن محاسن هذا الدين ما شرع من توثيق الحقوق حتى يستوفيها صاحبها فلا يجحدها الجاحد كالرهن والضمان. قال جل وعلا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن محاسن الدين أنه يحث على الإحسان لغيرك كقرض المال وقضاء الحاجات وإعانة الملهوف وتفريج الكروبات وغيرها. ومن المحاسن ما في قواعده التي أرساها لفصل الخصومات وحل المشاكل والنزاعات وفصل وترقيح أحد المتداعيين والمتخاصمين. قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن محاسن هذا الدين ما جاء به من الأمر بالشورى بين المؤمنين في جميع أمورهم دينية كدينية كانت أو دنيوية داخلية أو خارجية وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. ومن المحاسن لهذا الدين أنه جاء بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومن المحاسن لهذا الدين أنه يجمع بين العلم والدين والولاية فالعلم والدين يقوم الولاية وتنبني عليه السلطة والأحكام والولاية كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة. فمتى اقترن الدين والعلم والسلطة صلحت الأمور ومتى فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس بالانحطاط. والحاصل عباد الله أن دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول وعلى الأعمال المصلحة للأحوال وعلى البراهين في أصوله وفروعه وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات ومبني على إخلاص الدين لله رب العالمين ونبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل ومبني على الصلاح المطلق وعلى دفع كل شر وفساد مبني على العدل ورفع الظلم بكل طريق مبني على الحث على الرقي لأنواع الكمالات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما من مسألة خرجت عن العدل إلا وهي بعيدة على الإسلام وما من مسألة فيها تمام العدل إلا وهي من تمام هذا الدين كما قال أئمة العلماء. ولننظر عباد الله أخيرا نظرة مجملة إلى الفتوحات الإسلامية المتسعة الخارقة للعوائد ثم بقاء هذا الدين رغم تكالب الأعداء عليه ورغم مقاومتهم العنيفة لهذا الدين وما لهم من مواقف معروفة تجاهه. لقد جمع هذا الدين عباد الله بين أناس افترقت مشاربهم ومناطقهم وأبعادهم وافترقت قلوبهم وكثرت ضغائنهم وأحقادهم فألف بينهم وأزال عداوتهم فاندفعوا إلى الأقطار فاتحين وللهدى ناشدين. فدخل في الدين خلق ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. ويكفي هذا في الدلالة على أن هذا الدين هو دين الحق الذي لا يقوم له الباطل أبدا خلافا لما يدعيه أعداء هذا الدين الذين يشيعون أن العرب ترتهم المطامع وأمور مادية لفتح العالم. كيف كذلك الأمر؟ كيف يقول هذا عباد الله وحال العرب ذاك الزمان لا يؤهلهم لمواقف مقاومة أدنى حكومات من حكومات تلك الدول؟ فكيف بدولة الأكاسرة ودولة القياصرة؟ فعلى ما كان عليه هؤلاء من الأمر إلا أن الأمر انتهى بآخره إلى أن دانت أراضيهم بدين الإسلام فمزقت أحكام الجبابرة وحلت محلها أحكام القرآن والدين العالم. أحكام القرآن والدين عالية، وكان بهذه الفتوحات الإسلامية من بعد فتوحات في مجالات وأنحاء الحياة بما استهرت به الحياة على ما حفظه لنا التاريخ في بلاد سلطان الله وبلاد الأندلس وغيرها من البلدان. هذا هو دين الإسلام، وهذه محاسن دين الإسلام، هذا دين الإسلام، وهذه مآثر دين الإسلام. ومع كل ما توالت على هذا الدين من نكبات وتكالب الأعداء لا يزال قائما شرقا وغربا، فحيثما وليت وجهك إلا وتجد من يدين بهذا الدين رغم كراهية من أرنته ورغم عناد ومحاربة من حارب. ومع كل ما توالت على هذا الدين من نكبات وتكالب الأعداء لا يزال قائما ظاهرا، ولن يستطيع أحد أبدا أن يصل إليه بسوء مهما حاول، لأنه دين الحق ودين الرضا ودين الصلاح والإصلاح. ثم يأتي الغرب بعد ذلك عباد الله، ويأتي الكافرون يسمي تشبيه الحقائق وتزييف الوثائق، فيرمون ديننا بما ليس فيه ويكيدون له بلسان كل سفيه. وللأسف وافقهم على ذلك بعض بنيه وذويه. عباد الله، لننظر ما الذي جلبه علينا هذا الغرب الكافر والعدو الهاجر ومما يتبجحون به ويتفاخرون. لقد أتوا بماذا؟ لم يأت هؤلاء بخير قط، وما جاءوا به من خير فإنه مشوب بأخطار وفضائح وأضرار، ولذلك ما تجد وسيلة من وسائلهم إلا ونقول فيها هي سلاح ذو حدين، أي فيه منافع وفيه مضار. عياذا بالله جل وعلا. عباد الله، هذا الغرب المعاني يأتون في هذا الزمان وهم يحذرون، وها هم يحذرون فيما يزعمون ويتخوفون. يتخوفون ماذا؟ إنهم يتخوفون من دين الإسلام، ويقولون في شعار رفع في هذه الأزمان الإرهاب الإسلامي. هذه هي العبارة التي يسعون بها للكيد بهذا الدين بعد أن نفذت كل وسائلهم، فما كادوا بشيء إلا والنتائج على خلاف سعيهم، وقد انتهى بهم السبب وقلة العقل إلى الاستهزاء بالرسل والرسالات والسخرية بالأنبياء والنبوات برسوم بل وبأفلام كذلك. ولكن كانت النتائج بعدها اهتداء كثير من الناس إلى الإسلام. وصدق الله عز وجل إذ يقول إن شانئك هو الأبتر. أقول عباد الله، ها هو الغرب يحرض على الإسلام ويحرض على المسلمين باسم الخوف من الإرهاب الإسلامي، وهذه ويزعمون أنهم دعاة السلم والتصالح والتعاون والإنسانية والثقافة العالمية، دعاة التنسيق الأممي. ويا ليتها كانت هذه الدعوة، يا ليتها كانت صادقة في نفسها، فذاك والله مما ينفع المسلمين خاصة في هذا الزمان، فهم في ضعف، فإذا ساندهم غيرهم بسلم واتفاق لكان ذلك معينا وموافقا لهم. ولا بأس عباد الله أن نجعل مقارنة ولو يسيرة لنرى من هو أولى بالرمي بهذا الرقم. وحتى لا نظلم هؤلاء سنتكلم عن التقسيم التاريخي حسب قولهم، فهم يهملون العهد القديم والتاريخ الوسيط ويتركون العهد الحديث ما بعد الحروب الصليبية وبعدما سقط أناس البحر الأبيض المتوسط باللون الأحمر الدامي ومذابح روسيا بالجمهوريات الإسلامية وتهجير الأفارقة السود وإبادة الهنود الحمر وإبادة مسلمي شرق إفريقيا من طرف البرتغال والإسبان والنورمانديين وإبادة مسلمي الساحل الغربي الإفريقي من طرف فرنسا وإسبانيا والبرتغال. هؤلاء قالوا كل هذا اتركه جانبا. إذا فلنأتي إلى العهد المعاصر، العهد المعاصر الذي هو القرن العشرون والقرن الواحد والعشرون، ولنتساءل عن أفعالهم. وها هنا سلسلة من التساؤلات ذكرها بعض الفضلاء، فلنقل متسائلين مع هؤلاء. ومن الذي جند المسلمين قهرا بالملايين فحارب بهم شعوبا آخرين وحاربهم بشعوب آخرين؟ من الذي حمل آلافا مؤلفة من مسلمي الهند بالملايين قهرا فحارب بهم الصين واليابان؟ من الذي حمل المغاربة والتونسيين والجزائريين والسنغاليين وقاتل بهم الألمان؟ من جيش المسلمين ودفعهم ليكونوا حشوة مدفع وقودا للحروب؟ من أقام الحرب العالمية الأولى والثانية؟ من صنع القنبلة الذرية وبعدها الهيروجينية؟ من أباد بها مدينتي هيروشيما وناجازاكي؟ من صنع الأسلحة الكيماوية؟ ومن جربها في بلدان لا يزال أهلها تصيبهم الأمراض إلى هذا الزمان؟ من سلم في صغره لم ينج من أثرها في كبره؟ من نشر ولا يزال ينشر الأمراض عن طريق المختبرات العلمية العسكرية ثم يبدأ ليبيع الأدوية التابعة لمصانع روزفلت؟ من تسبب في دمر البيئة وثقب الأوزون؟ من نهب خيرات إفريقية وآسيا وترك بهم الفقر والجوع؟ من بور أراضي فيتنام بطوائف بقذائف الطائرات؟ من احتل العالم ويزعم أنه إمبراطورية لا تحيد عنها الشمس؟ من صنع الأسلحة البتاتة؟ ومن دمر كل أنواع المتفجرات؟ من صنع التجسس الإلكتروني والاطلاع على العورات؟ ولقد استقال 12 يهوديا بعد إحدى حروب غزة من جهاز مخابرات الموصل وغيرها. قال هؤلاء اليهود: صرنا لا نطيق أن نتجسس على الفلسطينيين يضاجعون نساءهم في بيوتهم. من هيمن على الشعوب؟ من صنع الإعلام الذي يخلق الحاجات من غير حاجة ومن فراغ وصار يتحكم في أذواق وعادات الناس؟ من يصور للناس علاقات الجنس الفاضحة؟ من تسبب في تصحر إفريقيا؟ من المسؤول عن ذواب الجليد في الشمال؟ من المسؤول عن موت الحيتان بأعماق البحار والمحيطات بسبب اختبارات ما يسمى بالسونار تزعمون من أمريكا أنها تحمي غواصاتها وإذا بها تقتل جماعات من الدلافين والحيتان الضخمة بل منها ما يصاب بالجنون كما لاحظ علماء البيئة؟ لاحظوا حيتان ترتطم بأنفسها في صخور فتنزف من وجوهها الدماء. من المتسبب عن الفشل الكلوي في مجموعة من البلدان بسبب البذور الملوثة والمعالجة كيماويا؟ من الذي فعل هذا؟ أهو العالم الإسلامي أم هو الغرب الانهدامي؟ ثم يزعمون بأنهم دعاة سلم وسلام وإذا سمع بتفجير ها هنا وهناك قالوا إرهاب الإسلامي وتبعهم جمهرة من آذان وأسماع الناس يتهمون به الإسلام والإسلام منه بريء وقد قدمت لكم محاسن هذا الدين وإذا كان هذا الدين بما فيه من محاسن يأجر على أن تطعم حيوانا إذا كان هذا الدين حكمه في امرأة فاجرة زانية تتاجر بعرضها فإذا أطعمت حيوانا أشرف على الموت وأشربته وسقته دخلت بذلك الجنة إذا كان هذا الدين من تعاليمه إذا سمع بقيام الساعة وفي يده فسيلة نبتة صغيرة غرسها إذا كان هذا الدين يمنع من قتل النساء والصبيان والعجزة والمتعبد مهما كانت عبادته في صومعته لا يجوز قتلهم هذه من محاسن هذا الدين وغيرها كثيرة ففي المحاسن أجناس وتحت الأجناس أنواع وتحت الأنواع أفراد وتحت الأفراد تصورات أئمة تصورات وحوادث لكثير من المسلمين. أمثل هذا الدين يفعل كما يفعل هؤلاء؟ أين محاسن الإسلام من هذه السيئات للغرب والآثام؟ لا يصدق تتلطخ بالدماء صباح مساء. إذن فلنعرف عباد الله الأمر على حقيقته، واحذروا تزييف الكافرين وتشبيه المنافقين ويلحق بهم تحريف الضالين من أهل البدع والخرافيين والمندسين. عباد الله، إن من محاسن هذا الدين عيدكم هذا وما أنتم فيه من الاجتماع، تلقون إلى الخطبة بأسماء ترجون النفع والانتفاع، وبعد يهنئ بعضنا بعضا بالعيد وينصرف لأهله فرحا مسرورا، يذبح أضحيته ويجتمع مع أهله ويشاركه في لحمها جيرانه وأقاربه، منهم بصدقة وآخر بهدية، فلا تحدث بعد ذلك ما تمتلئ به القلوب من مودة وإلفة ومحبة بعفة، وأعظم بهذا الدين، إنه دين عظيم لا مثل كمثله دين غيره، لا كمثله دين. عباد الله، شرع الله لكم أضحية في هذا اليوم تجب على المسلم البالغ الموسر القادر تجزئ عن نفسه وأهله، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وداوم عليها ولم يتركها، وإن من حكمها التقرب إلى الله والتصدق على الفقراء والمحتاجين والإهداء إلى الأقارب والمحبين توددا ومحبة وجمعا واختلافا، والتوسعة على النهج والأولاد وإظهار شرائع الإسلام وإلاء كلمة الله، والتذكر لحال أئمة التوحيد من الملة الحنيفية إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، والتشبه بالحجيج إلى بيت الله الحرام، فكل هذه حكم عظيمة تدل على عظمة الأضحية وفضلها. وشرط الأضحية عباد الله أن تذبحها لله عز وجل خالصة، فيجب على المسلم أن يخلص نيته لله، وتكون أضحية من بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والإبل ذكورها وإناثها، تجزي الشاة الواحدة على الرجل وأهله، ويجوز الاشتراك في البقر سبعته وكذلك بالإبل، وقال بعض أهل العلم يشترك فيها عشرة. وسن الأضحية ما كان من الضأن هو ما استكمل السنة، وأما النعج والبقر وما استكمل السنتين ودخل الثانية، ومن الإبل ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة. وأفضل الأضحية الغنم، فالله جل وعلا فدى إبراهيم بجبش عظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بجبش كذلك، ويستحب للمسلم أن يعظم الأضحية بطلب أعلاها واستثمارها وأفضلها هيئة وصفة، وأفضلها هيئة وصفة ما ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام كبش عطر الفحيم أيتام الخطة لم تنطق أذنيه، كما ثبت عنه أنه ضحى بكبش لموجوعين أي خصيين، وصفتهما كذلك أنهما أقرنان عظيمان عبد الحال، والمليح هو الذي يخالطه سواد عين بين عينيه وفمه وقوائمه وبطنه. وإذا كانت الأضحية نعيمة فلا يجوز شراؤها للأضحية، والعيون التي لا تجزئ بحضورها العظام البين عورها والأرجاء البين عرضها والمليضة البين مرضها والعجفاء البين هرسالها، ولا بد من سلامة العين والأذن كما دل الحديث. وإذا كانت الأضحية قد تتغذى على النجاسة فلا يذبحها حتى يعرفها علفا طاهرا يتغير به لحمها ويصير طاهرا، وأن يشترى أضحية سليمة ثم طلع عليها العين جاز له أن يضحي بها، وإن تيسر استبدالها فذاك أفضل. ويبدأ وقت الذبح للأضحية من يومنا هذا يوم العيد، وما ذهب الإمام وهو حاكم البلدة أو إمام الصلاة على قول بعض العلماء إن تيسر الاطلاع على ذلك، وإن لم تضرر بمقدار ما يذبح الإمام، فإن لم يتيسر له ذلك فالعبرة بصلاة العيد أن يذبح بعد صلاة العيد. ويمتد الذبح إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث بعد العيد، فمن لم يتيسر له شراء الأضحية الآن فيتيسر له وتيسر له بعد يوم أو يومين أو ثلاث، لزمه أن يشتريها إذا تيسر. والسنة أن يذبح الإمام وغيره في المصلى كما يجوز أن يذبح في بيته، والسنة أن يباشر المسلم أضحيته فيذبحها بيده، ويجوز أن يلهم غيره من المسلمين في ذبح أضحيته، لكن لا يعطي من لحمها أجرة. وأما الكتابي فيكره أن يستلام في ذبح الأضحية، لأن الأضحية قربة وهو ليس من أهل القربة، ويجوز أن يذبح الرجل كما يجوز للمرأة أن تذبح. ومن آداب الذبح عباد الله الإحسان مع الضحية، فيسوقها إلى الذبح برفق وإحسان، ولا يشحن السكين أمامها، ولا يذبحها بعرضات أخرى، ولا يتركها للذبح بعلم. وينبغي أن يحد شواته قبل أن يأتي بها، ثم يضجعها على جانبها الأيسر، ويضع يده قدمه اليمنى على جانبها الأيمن، ويستقبل بها القبلة، فيأخذ رأسها بيده اليسرى، ويذبح باليمنى الطائر بسم الله والله أكبر. اللهم أنا منك ولك، اللهم تقبل مني. ويقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وإذا ذبحها يتركها تركض بإجرها، ولا يثبتها بل يتركها حتى تزهق روحها، فإذا سكنت باشر سقها. والسنة أن يكون أول ما يأكله المضحي وأهله يوم الأضحى من أضحيته، والسنة أن يأكل المضحي كذلك من أضحيته، ويتصدق منها، ويعطي منها هدية كذلك، ولا يجوز أن يبيع شيئا من أضحيته. عباد الله، نختم هذه الخطبة بنصيحة نقدمها للنساء كما هي العادة، وقد سمعتن أيتها النساء ما للإسلام من المحاسن، فلا تخدعن بما يقال هنا وهناك من المغرضين والمندسين وأصحاب القلوب المريضة الذين يريدون المرأة أن تكون سمعة مبتذلة ومتعة متاحة. وإن من واجبكن فهم هذه المحاسن وتربية النشء ذكورا وإناثا، خاصة على هذه المحاسن العظيمة الجليلة، وأن تغرسنها في نفوس بها في نفوس النشء، فلا بد عليكن ما حشر النساء من فهمها وتشطبها ثم نقلها إلى الجيل. وهذه مهمة تربوية ومسؤولية عظيمة لكن معاشر النساء، لكن معاشر النساء منها حظا وافرا من الوالد بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر عباده المستضعفين، وأن يرفع الظلم عن جميع المسلمين في جميع الأقطار بأرض الشام والعراق والشيشان وغيرها من البلاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين، وعليك اللهم بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم، وتقبل منا يا رب العالمين، وتقبل من الحجيج حجهم، وأعطيهم سهلهم. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين ظالمين معافين، وتقبل منا نورهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وتقبل الله منا ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.